دروب إخوتي، لكنني استثناء بالتأكيد. بالمحصلة، يعتقد الناس أن معظم النساء اللواتي يعتنقن الإسلام يمكن التأثير عليهن بسهولة، يخضعن لعملية غسيل دماغ، أو أنهن يائسات ويحتجن إلى شيء يؤمن به ليعوضن الحرمان الذي يعانين منه، أو أنهن يفعلن ذلك من أجل رجل للمحافظة عليه على أمل أن يحملن أطفاله. الشيء المؤكد أن العالم ليس مليئاً بالنساء الجميلات الذكيات الناجحات في أعمال اخترنها بأنفسهن ويعشن حياة اجتماعية نشيطة، واللواتي يتركن كل ذلك عن طيب خاطر لاعتناق الإسلام. ستكون مفاجأة للكثيرين عندما يكتشفون أن النساء اللواتي يعتنقن الإسلام هذه الأيام لسن من طينة واحدة. قصصهن أكثر تنوعاً وإثارة للاهتمام من أي أنماط جاهزة. لماذا نقول لهم؟ المسلمون لا يتعبون أبداً من سماع قصص عن قيام أشخاص من أماكن بعيدة وثقافات مختلفة باعتناق الإسلام. يكون الأمر مثيراً دائماً عندما يتذكر المرء أن أشخاصاً من خلفيات مختلفة يتحدون في فهم مشترك لمعنى الحياة. ولأننا أخوات في الإسلام وجزء من حلقة ضيقة، فإن تلك القصص الساحرة مألوفة تماماً بالنسبة لنا، إنها جزء من تاريخنا. بالنسبة لغير المسلمين على أي حال، تبقى هذه القصص لغزاً غامضاً، برغم أن هؤلاء نساء يقطعن دروبنا كل يوم، يعيشن في حاراتنا ويذهب أطفالهن إلى المدارس نفسها التي يذهب إليها أولادنا. أشعر أن الوقت قد حان لأفتح تلك الحلقة الضيقة. أريد أن أعرض ما تشرفت بأن أكون جزءاً منه خلال السنوات الست الماضية، حتى يمكن للآخرين أن يشاطروني عجائب رحلة روحية توحد الكثير من الناس من أعمار وألوان وأماكن وخلفيات مختلفة للغاية. الجارات. الشيء الذي يربط النساء المذكورات في هذا الكتاب أنهن جميعاً نتاج هذا المجتمع. لقد ولدنا فيه، تلقينا العلوم بطرائقه، تشربنا معتقداته، وكنا على مستوى توقعاته. كان هناك وقت ليس ببعيد لم يكن ممكناً رؤية نساء مسلمات يضعن الخمار في شارع إكسفورد أو طريق إدغر سوى العربيات. على أي حال، نظرة واحدة على الأخوات في هذا الكتاب ستدل على أن الوجه خلف الخمار في لندن المعاصرة لم يعد بالضرورة من الشرق الأوسط. منذ أصبحت مسلمة، التقيت نساء اعتنقن الإسلام من إنجلترا وويلز واسكتلندا، إضافة إلى أخوات سوداوات من إفريقيا والكاريبي والأمريكتين، أخوات من الشرق الأقصى والصين وماليزيا وتايوان. التقيت حتى نساء اعتنقن الإسلام من بقاع بعيدة مثل نيوزيلندا وأستراليا. لم تعد النساء المسلمات ينتمين بالضرورة إلى ثقافة مختلفة، برغم أنه من السهل تعميم تلك الفكرة والترويج لها. حسناً، إنها لا تشبهنا، أليس كذلك؟ الحقيقة أن هذه المرأة قد تكون جارتكم، الفتاة التي ترافق ابنتكم إلى المدرسة، المرأة التي كان ابنكم يأمل بالزواج منها. ربما قد تكون قد ترعرعت في منزل مستقل أو شقة ضمن مبنى سكني لها إطلالة خلابة. ربما تستطيع التكلم بلغة فصحى أو بلهجة أهل لندن المقفاة. ربما تستطيع دفع صعلوق أشعث للخجل بلهجتها العامية، أو تتكلم بالفرنسية والإسبانية والإيطالية دون أثر للهجة معينة. ربما تستطيع طهي أفضل شرائح اللحم وتحضير أشهى الفطائر المحلاة التي سبق أن تذوقتموها ولن تعرفوا أبداً أنها حلال. إنهن نساء السمك والبطاطا المقلية والأرز والبازلاء والإسباجيتي وسلطة الملفوف والجزر. إنهن نساء الأرز المفلفل، البيلة وهي أرز مع قطع اللحم والسمك والخضار، والمقالي والعجين بالخضار والحساء الشهي. لسنا تلك النساء اللواتي يأكلن الكاري طيلة اليوم. ومع وجود الكثير من النساء اللواتي يعيشن في الغرب ويعتنقن الإسلام من كل شرائح المجتمع، لم تعد الأحكام المسبقة القديمة راسخة كما كانت من قبل. مسلمون دون جذور. على أي حال، ليس الغربيون غير المسلمين وحدهم من يكتشفون الإسلام، برغم أن معظم المسلمين بالولادة يترعرعون مع شكل ما من الإسلام في حياتهم، إلا أنه من الشائع جدا في هذا العصر والأوان وجود فتيان وفتيات يحملون أسماء إسلامية ويكونون غريبين مثل بيتر وجين تماما. لفظ الجلالة الله جديد عليهم، والمعتقدات والفروض الإسلامية غريبة تماما. هناك آباء يتخذون قرارا واعيا بتربية أبنائهم بعيدا عن الإسلام لأسباب شتى. يريد بعضهم من أبنائهم الاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه والمضي قدما، ويريد آخرون منهم التركيز على التعليم أو العمل بدلا من تشتيت انتباههم بالدين، ولا يريد آخرون تحميل أبنائهم عبئا ثقافيا يعيقهم، وربما كانوا يشككون سرا بقيمة الإسلام في حياتهم وحياة أبنائهم. لهذا هناك نساء من والدين مسلمين في هذا الكتاب يذهبن إلى المدارس نفسها التي تذهب إليها نظيراتهن غير المسلمات، اللواتي يتمتعن بآداب السلوك نفسها ويحملن القيم نفسها ويتعرضن للتأثيرات الثقافية نفسها. إنهن أيضا نتاج هذا المجتمع، واعتناقهن للإسلام ليس أقل غرابة أو توقعا من أي امرأة غربية أخرى. ترعرعت سارة في منزل مجرد من أي تأثيرات إسلامية مهما كانت. قالت لي: لم يكن والدي مسلما ملتزما على الإطلاق. كان الشيء الوحيد الذي يتقيد به ومستمد من الإسلام أنه لا يأكل لحم الخنزير، لكن ما عدا ذلك لم أسمعه إطلاقا يتكلم حول الله أو الصلاة أو الصيام في شهر رمضان أو أي شيء آخر. كان ذلك شيئا غريبا تماما بالنسبة لي. كان والدي مفتونا بالفعل بالثقافة الأوروبية مقارنة بالفوضى في باكستان. كان معجبا بتنظيم المجتمع الأوروبي الذي يوافق ذهنيته. كان يحب الفن والموسيقى واللغات، ويستمتع بالسفر إلى مراكز الثقافة السامية. بالفعل كان تفاعل سارة الوحيد مع الإسلام عبر أصدقاء المدرسة. وبرغم أنها كانت تعرف هويتهم المشتركة، إلا أنها لم يكن لديها أدنى فكرة عما تستلزمه تلك الهوية. أتذكر أنه كانت لي صديقة باكستانية تبحث عن هدية لشقيقها، وأنها وجدت خاتما ذكر لفظ الجلالة الله عليه. سألتها: ماذا يعني ذلك؟ قالت لي: حسنا، إنه اسم الرب، هذا ما نؤمن به نحن المسلمون. شعرت بأنني صحيح، كنت منفصلة تماما عن هويتي الإسلامية. لم يسبق لي أن شهدت مسلما يصلي في حياتي من قبل. بالنسبة لي كانت الصلاة تعني وضع راحتي اليدين معا أمامي، بدلا من الذهاب إلى المدرسة في صفوف لتعليم الأطفال تلاوة القرآن والقراءة والكتابة بالعربية مثل معظم الأطفال الباكستانيين. كانت سارة تذهب إلى الكنيسة ومدرسة الأحد مع فتيات الكشافة. ترعرعت هاجر في فرنسا وانفصلت عن جذورها تماما. لم تنشأ ضمن جالية عربية كبيرة كما هي حال الكثير من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى فرنسا، أو في جيوب ينجذب إليها جزائريون آخرين. الحرقي بربري جزائري قاتل إلى جانب الفرنسيين خلال حرب التحرير الجزائرية، ووالد هاجر كان أحدهم. قالت لي: ينشأ أطفال الحرقي فرنسيين لأنهم لا يستطيعون غير ذلك حقا، كما لو أن ليس لديهم أي حق بالهوية الجزائرية. كان والدي يبعدنا تماما عن أي تأثير عربي. عشنا في مناطق كان الناس فيها فرنسيين تماما. في منزلنا لم يكن هناك توتر على الإطلاق بين هوية جزائرية وأخرى فرنسية. لقد ترعرعنا فرنسيين حقا. لم أحظ أبدا بصديقة حميمة عربية أو مسلمة مطلقا. كانت صديقاتي على الدوام كارين، إيفلين، إيزابيل، فرنسية، فرنسية، فرنسية. لم يكن هناك أي تأثيرات عربية حولنا. ناهيك عن الإسلام الثمين أيضاً. لم يكن هناك إسلام في منزلنا على الإطلاق أو دين، برغم وجود عادات بربرية كان والداي يتبعانها مثل عقد القران والختان. برغم أن والدي كانا من بنجلاديش، إلا أن جميلة نشأت في بيئة غير إسلامية تماماً أيضاً. ترعرعت في أسرة أسيوية كان ينبغي أن تكون مسلمة، لكنها لم تكن كذلك. كان اسمي جين واسم شقيقتي غافين. بلى، جين وغافين. واجهت تلك النساء الإسلام بوصفه شيئاً جديداً، شيئاً غريباً، كما فعلت نظيرتهن غير المسلمات تماماً. لم يكن هناك شيء في خلفيتهن يجعلهن مسلمات ملتزمات. كان عليهن اكتشاف الإسلام بأنفسهن واعتناقه من جديد. الكنيسة والمعبد. على النقيض مني، ترعرعت معظم الأخوات مع شكل ما من المعتقد الديني. تراوحت تلك المعتقدات من النصرانية الملتزمة إلى المتحررة، من الطاوية إلى اليهودية، من السيخية إلى الهندوسية. التقيت أخوات من كل خلفية دينية. بضع أخوات اشتركن في خلفيتهن الدينية معي. مثل معظم نساء الكاريبي من جيلها، نشأت أم طارق نصرانية ملتزمة. تقول: كان والدانا يخافان الرب دائما، وكان يعلماننا دائما أن نشكر الرب ونتعرف إلى مولانا. لهذا كان الخوف من الرب موجودا دائما في قلوبنا أثناء نشأتنا. نشأت أم محمد أيضا مع تأثيرات دينية قوية. تقول: ربتنا أمي نصارى، كنا نذهب إلى الكنيسة ومدرسة الأحد، كنا نتعلم دائما أن نخاف من الرب ونتذكر أن الرب يستطيع رؤيتنا. كانت تربية تقليدية في جزر الهند الغربية. على أي حال، نشأت عالية في عائلة غير متدينة من جزر الهند الغربية، وهي حقيقة قد تكون أسهمت في موقف جدها المتشدد والقاسي تجاه الدين. تقول: لم نكن متدينين، ربما لأن والد أمي كان سبتي، والسبتي معناه الانقطاع عن العمل يوم السبت والإيمان بأن المسيح سيعود إلى الأرض، وكان تابعاً متزمتاً لدرجة أن الأمر انتهى به بإبعاد كل أبنائه عن أي نوع من الدين مهما كان. آمنت مي لانغ بالرب منذ كانت صغيرة جداً. تقول: انغرس الإيمان بوجود الرب في داخلي عندما كنت صغيرة، منذ وعيت على هذه الدنيا. أمضت السنوات الأولى من عمرها مع جدتها لأبيها التي كانت تؤمن بقوة مبادئ الطاوية، وكانت تزور المعبد بانتظام وتصلي لتجتمع مجدداً مع والديها اللذين كانا قد استقرا في المملكة المتحدة. كان والدي طاويين، لكنهما لم يكونا ملتزمين حقاً. كانت جدتي منغمسة بذلك حقاً، وقد حذونا حذوها. كانت قوية جداً، كنا نشارك في كل الطقوس فقط لإسعادها. لم أحب أبداً التمثيل في المعبد. بالنسبة لي كانت مجرد زخرفة وليست رباً. كنت أشعر أن الرب في داخلي، ولم يكن بالتأكيد تلك التماثيل الذهبية. على أي حال، أصبحت مي في بريطانيا، وجدت نفسها مشدودة إلى تعاليم النصرانية، ويعود سبب ذلك جزئياً إلى تعرفها عليها في مدرسة الكنيسة الإنجليكانية التي انتسبت إليها. لكن فيما كانت تدرس اللاهوت في مستوى متقدم، اكتشفت أن إيمانها اهتز بشدة مما تعلمته عن الإنجيل ومصادره. صدمت وذعرت عندما اكتشفت أن الإنجيل والعهد الجديد مبتدع، وأن النصرانية مثل مسرحية هزلية. كان العهد الجديد مؤلفاً من فصول وأجزاء، كما أن اللغة المستعملة لكتابة النصوص سيئة. كان الأمر مثل إلقاء كتاب على الأرض وتبعثر كل صفحاته ثم إعادة لصقها معاً دون معرفة أرقام الصفحات. لم يكن يبدو منطقياً فحسب. كانت العديد من الفتيات في المدرسة بنات الكهنة، وكنا يقفن خلال المناقشة الصفية ويقولن: برغم أن الإنجيل مبتدع، ما زلنا نتشبث بإيماننا، وما زلنا راسخات على هذا الدين. كان ذلك هو اليوم الذي نزعت فيه صليبي وقلت: انسي هذا. لكن برغم أن مي اتخذت قراراً واعياً بالتخلي عن المعتقدات التي نشأت عليها لاعتناق الإسلام، لم تفعل غالبية الأخوات ذلك. بقي معروفاً عنهن أنهن نصرانيات، هندوسيات أو سيخيات، الأديان التي نشأن عليها. أطفال محرومون. فيما يرى الكثير من الناس أن التحول إلى الإسلام هو الملاذ الأخير، ربما يكون هناك شعور بوجود عوامل معينة مثل طفولة غير سعيدة. وراء ذلك أعرف أن ذلك في حالتي كان أبعد ما يكون عن الحقيقة. لقد استمتعت بطفولة ومراهقة سعيدة ومستقرة في زيمبابوي، لكن ربما يكون لأخوات أخريات قصة مختلفة يسردنها. لهذا السبب طلبت من الأخوات أن يخبرني عن خلفياتهن وطفولتهن. لم يكن مفاجئاً أن أكتشف أن بعضهن جئن من عائلات مستقرة من الطبقة الوسطى، مؤلفة من والدين وتتمتع بتقاليد قوية وآمال كبيرة. أخبرتني كيلر مثلاً حول طفولتها الهادئة في مزرعة والديها في أيرلندا. تقول: نشأت كاثوليكية ملتزمة في أيرلندا. كانت نشأة مثالية، نشأة كاثوليكية أيرلندية بيضاء، مع الكثير من أبناء العم والعمات والعائلة الكبيرة. نشأت دون هموم، أرقد في الجوار، أجمع الأغنام وأمشي في الحقول. قضت مي لينغ حياتها المبكرة أيضاً في بيئة ريفية وإن كانت مختلفة تماماً عن المروج الأيرلندية. تقول: نشأت مع جدتي في مزرعة بتايوان في قرية ريفية. بين الفينة والأخرى كنت أذهب إلى الجبال لأكون مع جدي لأمي، حيث كانت الحياة بسيطة حقاً. كان المرحاض في الخارج في ساحة الدار. عندما بلغت الرابعة والنصف من عمرها تقريباً، أرسل والداها يطلبان منها المجيء والعيش معهما في إنجلترا. لكن الحياة هناك بصفتها البنت البكر لوالدين صينيين تقليديين يعملان بجد كان لها تحدياتها. في البداية كان التأقلم مع الحياة في إنجلترا صعباً بالنسبة لي، لغة جديدة، ثقافة جديدة، ولم يكن والداي يتحدثان بعض اللهجات التي كنت أعرفها. كان هناك روتين صارم، مع أنني نشأت دون شيء شبيه. كان علي تناول الطعام والذهاب إلى السرير عندما يطلبان مني ذلك، فيما كنت مدللة أكثر في تايوان. في إنجلترا أيضاً كنت دائماً مع أمي وأبي، بينما في تايوان كنت مع جدي وجدتي. هذا العم، تلك العمة وأبناء العم، أولئك. كان الأم والأب روتيناً لست معتادة عليه. بعضهن مثل سارة نشأنا في منازل يؤدي فيها كلا الوالدين أدواراً تقليدية. تقول: عندما تزوج والداي لم يكن العمل مشكلة لوالدتي، كان يستمتعان كثيراً وفعل كل الأشياء التي يقوم بها ثنائي أوروبي شاب. لكن عندما أنجبت والدتي الأطفال قال والدي لها: حسناً، انتهى الأمر، ستبقين في المنزل مع الأطفال وتقومين بالطهي والتنظيف، مكانك في المنزل. ولم تكن والدتي تعرف ما ينبغي أن تقوم به. فجأة انقلب إلى هذا الرجل الباكستاني التقليدي، برغم أنها لم تكن تتوقع منه ذلك. لكن لم يكن هناك أي شك إطلاقاً بأنه أحبني وشقيقي. كان حنوناً جداً وأحبنا كثيراً، خصص الكثير من الوقت لأبنائه حتى بعد أن انفصلا. نشأت أخريات مثل عالية في كنف أمهاتهن فقط. تقول: كلا، والدي نصراني، لكني نشأت في عائلة والد واحد، أمي فقط، شقيقي وأنا. ليس لدي أي ذكريات سيئة عن طفولتي. لم تكن أمي شخصا يضربنا أو يرفع صوته كثيرا. لا أتذكر أي من ذلك خلال طفولتي، بعد الإصغاء إلى أخوات يصفن تجارب طفولتهن، أدركت أن خلفيتهن لا تدخل ضمن أي نمط معين. لا يمكن القول إن كل هؤلاء النساء جئن من منازل محطمة، أو كنا نتاج غياب الآباء أو فساد الأمهات أو الافتقار إلى النظام والتحفيز مثل النساء أنفسهن. كانت طفولاتهن متنوعة وتشمل كل أنواع التجارب. بالتأكيد حطمت تجارب تلك الشابات الأسطورة القائلة إن الإسلام محاولة الفرصة الأخيرة للهروب من خلفيات بائسة. لن يكون عادلاً أيضاً القول إن كل من اعتنقنا الإسلام كنا أساساً يائسات يفتقرن للمؤهلات والطموح. في الحقيقة كان التعليم بالنسبة للكثير من أهل الأخوات أمراً ذا أهمية قصوى، كما قالت لي جميلة: كان التعليم مركز اهتمام حياة والدي، لقد كان المنطلق والغاية، كان حصولنا على العلم هدفهما الأساسي، وكل ما سوى ذلك ثانوي. أعتقد أن السبب في موقف والدي أنهما جاء إلى هنا من وراء البحار، وأدرك أنه في سبيل الوصول إلى أي شيء في هذا البلد ينبغي أن يكون المرء محترفاً، لهذا كان التعليم كل شيء. تم إرسال مي أيضاً إلى مدرسة خاصة مع توقعات بأن تبلى بلاءً حسناً، وإن كانت لم تحصل على دعم كبير من والديها. أخبرتني عن موقف والديها من دراستها ومسؤولياتهما: أرادني والداي أن أكون مثالية، أرتدي سترة ليس عليها بقعة، جوارب نظيفة وحذاء لامعا، لكنهما كانا فعلا مشغولين دائما بالعمل وإدارة المطعم، كانا متحفزين للغاية، أرادا أن ينجح، ذلك جزء من الثقافة الصينية، عندما تموت يجب أن تترك شيئا لأبنائك، لعائلتك، وإن لم تفعل تكون قد فشلت عندها، حتى إذا كنت تحب أبنائك كثيرا. إذا كان عليك العمل 22 ساعة في اليوم وألا تراهم، سيكون ذلك الثمن الذي تدفع. عالية من جانب آخر لم تنجح في المدرسة، حيث وجدت نفسها في مستوى التوقعات السلبية التي حملها الآخرون عنها وعن نوعها. قالت لي: كنت إحدى الفتيات السيئات في المدرسة، التحقت بمدرسة أساسية لم يكن فيها الكثير من الفتيات السود، وكانت الغالبية بيضاء، وكان هناك دائما ذلك التوقع بأنك إذا كنت سوداء فأنت سيئة. بدأت على نحو جيد، وهو ما أرسلتني والدتي إلى هناك لأجله في المقام الأول، لأحقق شيئا لنفسي. وبعد اتهامي باستمرار أنني أقوم بأشياء لم أكن أفعلها، بدأت أفعلها، وهذا ما آلت إليه الأمور. اكتسبت لنفسي سمعة، وقد كنا سيئات فعلا، كنا نهرب من المدرسة، ندخن، نزعج الأطفال الآخرين وكبار السن، ونرسم على الجدران في كل مكان. تركت المدرسة في آخر يوم من الفصل الدراسي ولم أعد إليها أبدا. على أي حال لم تنتبه إلى فداحة أعمالها سوى عندما حان وقت الامتحان فقط، لكنها عقدت العزم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تعليمها، عازمة على تحقيق شيء لذاتها. تقول: أردت الذهاب إلى الجامعة لأنني شعرت بأنني قد أضعت الكثير من الوقت، حتى النهاية كنت أدرك أن الوقت قد فات على الخضوع لأي امتحانات أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني أحببت الطهي عندما كنت في المدرسة، وبرغم أن علاماتي كانت سيئة في كل مادة أخرى إلا أنني كنت أحصل دائما على درجات جيدة في الاقتصاد المنزلي. كان لدي طموح بأن أصبح طاهية منذ عمر مبكر جدا، لهذا التحقت بكلية لدراسة ذلك. برغم أن أم محمد بدأت تحب المدرسة وتجربة التعليم ككل، إلا أن المشكلات في المنزل بدأت تؤثر على موقفها من عملها. تقول: كنت الأولى على صفي دائما، وأبلي بلاء حسنا في كل موادي، وفجأة لم أعد أستطيع إنجاز فروضي، لم أكن أحب أن يملي علي المعلمون ما ينبغي القيام به أو الامتناع عنه، وبدأت ألهو في الصف. وأهرب من المدرسة. كنت أذهب عادة مع صديقة لي ونسجل اسمينا ثم نغادر دون أن نحضر أي دروس على الإطلاق. لم يكن ذلك يثير اهتمامي بسبب انشغال ذهني بالكثير من الأمور. لم أكن أستوعب ما يجري. في النهاية انتهى بالأمر بالخضوع لامتحان في مستوى في إحدى المواد دون أن أستطيع اجتياز امتحانات المواد الأخرى، ولم أعد إلى تحقيق نتائجي السابقة أبداً. التحقت مي بالجامعة لتجهز نفسها لإدارة عمل العائلة. تقول: بعد المدرسة ذهبت للدراسة في جامعة نوتنغهام. تلقيت نصيحة من والدي لدراسة علم يساعدني عندما يحين الوقت لأتولى إدارة العمل، لهذا اخترت إدارة الأعمال. غادرت كلير أيرلندا لدراسة القانون في بريستول، وقررت سارة بعد حصولها على إجازة في الجغرافيا أخذ استراحة والسفر. عند عودتها حصلت على درجة الماجستير في دراسات التنمية. بعيدا عن النمط الجاهز الشائع عن افتقار أولئك اللواتي يعتنقن الإسلام للثقافة والكفاءة، هناك أخوات نجحن في بيئة مدارس عامة وأخريات فشلن، وتابعت بعضهن دراستهن للحصول على درجات ماجستير، فيما غادرت أخريات الجامعة لتأسيس أعمال ناجحة. لا مجال في هذا السياق لتصنيفهن في نمط نموذجي. هؤلاء لسن نساء جاهلات ساذجات لا يستطعن اتخاذ قرارات مهمة. فتيات عاملات. لم تحصل الكثير من الأخوات على تعليم عال وحسب، بل عمل عدد جيد منهن بجد لتأسيس مهن لأنفسهن أيضا. بعد التسرب من الجامعة في فرنسا جاءت هاجر إلى لندن وأمضت 6 سنوات في بناء مهنة ناجحة في صناعة الموسيقى، وعملت في مجال التسويق لشركة تسجيلات. تقول: بدأت طريقي في شركة تسجيل وعلاقات عامة مستقلة. عشت من أجل الموسيقى وما فيها ومعها، أظن أنها كانت ديانتي. اشتركت مع شريكي مهندس صوت في هذا الشغف، ووجدت نفسي أدير التسجيلات في النوادي ومحطة إذاعية اجتماعية كنت أقدم عبرها برنامجاً صباحياً في عطلة نهاية الأسبوع. بالعودة إلى قصة عالية مجدداً، الواضح أنه برغم بدايتها المتواضعة إلا أنها سرعان ما ميزت نفسها طاهية كفأة ومتحمسة، وحصلت على عمل في فندق فخم فيما كانت لا تزال تدرس. في ذلك الوقت كان طموحها أن تصبح رئيسة طه وأن تدير في النهاية مطعمها الخاص. بعد الابتعاد قليلاً لإنجاب طفل واستعادة عافيتها، عادت إلى المجال الذي اختارته واستمرت بالتفوق فيه. تقول: عدت للعمل في الفندق ووضعت طفلي في حضانة وفقدت الكثير من الوزن، واستمتعت بارتداء أفضل الملابس. وضعت قطار حياتي على السكة من جديد. في ذلك الوقت كنت أبلي بلاءً حسناً في عملي، وشعرت بأنني أملك كل شيء. أنجبت طفلاً كان لديه كل ما يحتاجه. لم تكن الملابس مشكلة، وكنت أذهب إلى حفلات شراب في عطلة نهاية الأسبوع، وإذا أردت السفر كنت أستطيع ذلك. كانت تعيش الحياة التي حلمت بها، أو هكذا كانت تعتقد. كانت مي تعمل بجد أيضاً، وتوزع وقتها بين وظيفتها ومطعم والديها، وتضغط حياتها الاجتماعية ما بين هذا وذاك. وصفت وقتها لي: كنت آتي إلى المنزل بعد عملي من 9 حتى 5 نحو 6:30، أغير ملابسي وأتناول شيئا بسرعة وأعمل في المطعم حتى 11:30 ليلا. أخلد إلى النوم، أستيقظ مجددا وأذهب إلى العمل. كانت تلك الطريقة التي أحصل بها على نقودي وأجعل والدي سعيدين أيضا. إذا أردت حياة اجتماعية كنت أخرج للسهر بعد الانتهاء من العمل. كنت أعيش في وسط لندن وأقضي وقتا رائعا. تعرفت إلى الكثير من الأصدقاء وجنيت النقود. أوقات طيبة وفتيات الحفلات. إضافة إلى العمل والدراسة، كانت تلك النسوة يتمتعن بحياة اجتماعية نشيطة للغاية لدى بعض منهن. أخبرتني أم محمد عن بعض مآثرها عندما بلغت أنا وشقيقاتي سن المراهقة. لم يكن هناك شيء يستطيع إيقافنا. أحببنا الموسيقى، الأزياء، الجمال والإثارة والأدب وكل تلك الأشياء. كانت تلك حقبة الثمانينات، وكل ما يشغل بالنا هو الطمقات، أي غطاء للساق من الجلد، والتنانير القصيرة، السراويل الفضفاضة، والمجوهرات الاصطناعية. كنا نرتاد باستمرار حفلات الشباب وقد استمتعنا كثيرا. عندما غادرت أيرلندا للالتحاق بالجامعة في بريستول، وجدت كلير نفسها تكافح لإيجاد آخرين يوافقون على أساليبها الجامعة. تقول: كنت أتناول الشراب كل ليلة وأتعاطى الممنوعات في عطلة نهاية كل أسبوع، لكنني لم أستطع حقا إيجاد أحد يجاريني في ذلك. كنت أقول آنذاك: يا إلهي، من سيأتي إلى الحانة معي في الثانية بعد الظهر؟ لن يفعل ذلك أحد. كنت أريد خوض تلك التجربة الجنونية، لكنني لم أقتنع بأنني أمر بها بنسبة 100%. عندما كنت أعود إلى بلفاست لقضاء عطلاتي والوجود مع أصدقائي القدامى، كنت أنغمس في ذلك النوع من الحياة تماما. كانت هاجر وأصدقاؤها أعضاء منتظمين في نوادي لندن، يعملون في هندسة الصوت، يرافقون النجوم الغناء والمشاهير الآخرين، ينظمون الحفلات والمناسبات الأخرى. كانت تستمتع أيضاً بارتياد المطاعم الفخمة واقتناء ملابس المصممين. كانت لدى أخريات مثل سارة هواجس أخرى مثل مشاهدة الأفلام في المنزل وزيارة المعارض الفنية. كانت سارة شغوفة بالسفر أيضاً، وحالما توفر لديها الوقت والمال للقيام بذلك، زارت عدة بلدان أوروبية والأمريكتين. قالت لي: كنت أسافر، أشاهد أشياء جديدة وأتعلم لغات جديدة، أحاول الاستفادة من تجاربي إلى أقصى حد. برغم أن جميلة كانت من أبوين مسلمين، إلا أنها كانت تتمتع بحياة اجتماعية لا تحدها قيود تقليدية. تقول: عشت حياة غريبة الطراز تماماً من جميع النواحي. لم يكن ارتداء الملابس الغريبة مشكلة بالنسبة لي، وكنت أستطيع ارتداء ما أحب. لم يكن هناك قيود مفروضة علي وشقيقي. برغم قولي ذلك، إلا أننا وضعنا حدوداً بأنفسنا ولم نكن متحررين تماماً. أعني أننا لم نكن نتعاطى أي ممنوعات أو شيئاً من هذا القبيل. كانت نشأتنا أساساً متحررة جداً، المساواة والتمرد. كثيرات ممن اعتنقن الإسلام باحثات، باحثات عن المغزى، باحثات عن الحقيقة. نتيجة لذلك ليس غريباً أن نجدهن ينجذبن إلى عدة أيديولوجيات مختلفة في طريقهن لاعتناق الإسلام، كما حدث في انجذابي للقومية السوداء. كانت رحلة سارة نحو الإسلام مليئة بالتحولات والتوقفات. كما قالت لي: كنت في ترحال مستمر أحاول إيجاد نوع من الحقيقة، لم أتوقف أبدا عن المحاولة. كنت مقتنعة بضرورة وجود طريقة صحيحة للعيش، لكنني لم أستطع معرفتها وحسب. بدأت في تلك المرحلة الاستكشاف، وأصبحت شديدة الاهتمام بالسياسة. كنت مهتمة على وجه الخصوص بقضايا التنمية فيما يدعى العالم الثالث، وقادني ذلك إلى الاهتمام بالاشتراكية. أيضاً منذ كنت في 17 تقريباً أصبحت ناشطة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة. كانت إحدى أسباب ذلك هي أنني أدركت عندما فقدت والدي أنني خسرت حب الرجل غير المشروط بعد أن كان قد كرس حياته لي. أطلق ذلك الكثير من الأشياء في ذهني، وبدأت أقرأ حول نظريات مختلفة عن المساواة. قرأت بلهفة كل الكتب، واكتشفت شير هايت ونعومي وولف والأعمال الرائعة لسيمون دو بوفوار. وجدت كيلر نموذجها الخاص في التعبير عن نفسها في حركة شباب سرية تدعو للمساواة بين الجنسي، رايت جريلز، وكانت دائما ثائرة ضد النموذج الآلي من الأشخاص. شرحت سبب إعجابها بتلك الحركة قائلة: شدتني جريلز لأنني كنت أحب الموسيقى حقاً، وكنت أعزف على الجيتار الكبير مع صديقي الذي يعزف على جيتار صغير. وجدت بعض تسجيلات رايت جريلز في محل لأحد الأصدقاء، وقد أعجبت بها في الحال. في ذلك الوقت أيضاً كنت مهتمة بالشعر، ولهذا تفاعلت مع قصائدهم الغنائية كذلك. وكان هناك نوع من عدم المبالاة، مثل قولهم: لسنا بارعين في العزف على أي من تلك الآلات، ونقوم بذلك لأنه من يهتم. إنه ذلك النوع من التمرد الذي كنت أتكلم عنه. ماذا الآن؟ لكن برغم كل التعليم والمال والأصدقاء والمرح، كان هناك شيء ما يزال مفقوداً في حياة هؤلاء النسوة. كان بعضهن يدركن ذلك فيما حاولت أخريات تجاهل الأمر، لكن دون أدنى شك كان هناك خواء في مكان ما لا يمكن لكل الأوقات الطيبة في العالم أن تملأه. كانت عالية تدرك في الواقع ألا معنى لطريقة عيشها. تقول: في السنة التي سبقت اعتناقي الإسلام كانت معنوياتي منخفضة فعلا، كان يبدو لي أنني أملك كل شيء، لكن كان هناك شيء ما يزال مفقودا. كنت أفكر أنه لابد من وجود شيء آخر في الحياة عدا ذلك. كان الرجال الذين يقودون سيارات البورش يعرضون اصطحابي هنا وهناك، لكن كل ذلك لم يكن يشدني. كنت أشعر بأنني مثل الرجل الآلي في تلك المرحلة. تذهبين إلى العمل، تحصلين على النقود، تنفقينها، تعودين إلى المنزل. لم يكن يبدو أن تلك الحياة تتجه إلى أي مكان. لهذا كنت أبحث عن شيء ما مدة طويلة من الوقت، أبحث عن أجوبة لأسئلة مثل: لماذا نحن موجودون؟ أخبرتني أم محمد عن عودتها إلى المنزل بعد الحفلات والجلوس بجانب النافذة، تنظر من خلالها إلى السماء في الليل، تتساءل عما إذا كان هناك شيء آخر في الحياة غير الذي تعيشه، وعن الهدف الأسمى الذي تفتقر إليه حياتها. حتى أسلوب حياة كلير الماجن بدأ يفقد سحره بعد مضي بعض الوقت. تقول: خرجنا للاحتفال في إحدى الليالي وكان الجميع يتعاطى الممنوعات، لكن كل شيء كان يبدو مبتذلا حينها، لم يكن يبدو مناسبا. عدت إلى المنزل ليلا وشعرت بخواء كامل، لم يعد الأمر يناسبني بعد ذلك. كان كل شيء قد فقد بريقه وسحره. في ضوء النهار الخافت بدا كل شيء مروعا بالنسبة لي. لدى أم طارق قصة مختلفة تسردها. بعد أن وصلت إلى الخمسينيات من العمر وبعد كل أعباء تربية العائلة والعمل، بدأت التفكير مجددا بالإيمان الديني الذي ترعرعت عليه. ماذا إن مت؟ تكبرين وأنت تسمعين عن نار جهنم وتعرفين أن ذلك ليس مكانا لطيفا ينتهي المرء به، وتعرفين بكل تأكيد أنك ستموتين وتتخيلين ما سيحدث لك بعد الموت. بدأت التفكير بشكل جدي في عبادة الرب. قادها ذلك في رحلة استكشاف، وحاولت إيجاد الكنيسة الحقيقية، تلك التي تعبد الرب حقا. في كل مرة كان هناك لحظة إشراق، لحظة من التفكير الصافي الذي يقود إلى طرح أسئلة، والتي تؤدي بآلاف الطرق المختلفة من الاشتياق الروحي إلى التجارب التي تغير الحياة إلى البحث عن الحقيقة إلى أجوبة الإسلام. التعرف على الإسلام. لم يكن تعرف هاجر على الإسلام مخططاً أو متوقعاً. فيما كانت تعمل مهندسة للصوت في نادي للجاز، التقت شخصاً اعتنق الإسلام حديثاً وأصبحت صديقة له. في مناسبات عديدة عبرت عن مخاوفها بشأن مدرسة ابنها الذي كان يبلغ من العمر 3 سنوات. كانت تريده أن يكمل دراسته بين أطفال ذوي تربية حسنة، لكن في الوقت نفسه لم تكن تريد إرساله إلى مدرسة خاصة وأن ينتهي الأمر مع طفل صغير مزعج في منزلي ليس لديه شيء مشترك مع والديه. طرح صديقها أن تحاول إلحاقه بمدرسة إسلامية. فكرت في البداية: محال، لن أجعله يتعرض لعملية غسيل دماغ على يد هؤلاء القوم المتدينين. لكن بعد عدد من الأحاديث اللاحقة قررت القيام بزيارة إلى المدرسة الإسلامية المحلية. استقبلتني إحدى الأخوات المغطاة بالأسود بالكامل. وقفت هناك مترددة حيال الاستمرار في الأمر، لكني شعرت بالفضول بشأن ذلك الصوت الذي رحب بي من خلف الخمار. دعيت للدخول وأرضت مديرة المدرسة التي كنت أستطيع رؤية وجهها آنذاك فضولي، ثم غادرت وأنا أشعر بالراحة بعد أن علمت أنه لا يوجد أماكن شاغرة في الحضانة. على أي حال، تلقت هاجر بعد أسبوع اتصالا هاتفيا من المدرسة يخبرها بتوافر مكان شاغر ويدعوها وابنها لإجراء مقابلة. بعد أن أقنعت نفسها بأن ذلك سيكون مؤقتا، سجلت ابنها وبدأ فارس الصغير الذهاب إلى حضانة إسلامية. تقول: لا أفهم حقا ما الذي جعلني أضعه في تلك المدرسة الإسلامية في النهاية. أفترض أنني اعتقدت أنه على الأقل لن يكون بصحبة أولئك الأطفال الفظين الذين يشتمون ويصابون بنوبات غضب، وأنه سيكون في عهدة أولئك الناس المتدينين الذين يبدون لطيفين. لكني لم أكن أريده أن يعود إلى المنزل شخصا متدينا. أردته فقط أن يتعلم آداب السلوك وأن يكون فتى لطيفا، وهذا ما كان. بالفعل بدأ فارس يحب مدرسته الجديدة ويعود إلى المنزل مع كل أنواع الحكايات المثيرة للاهتمام. لكنه كان يعود إلى المنزل أيضا بقواعد وآداب سلوك إسلامية، وهو شيء لم تكن هاجر على استعداد لقبوله. تقول: كلما كان يخبرني عن شيء لا يجوز إسلاميا كنت أقول له: فارس، هؤلاء القوم لن يملوا علينا طريقة حياتنا، إنها الطريقة التي نعيش بها، وأنت تذهب للدراسة هنا، هذا كل ما في الأمر، نقطة، انتهى. لكن في أحد الأيام سمعته يتلو القرآن وبدا جميلا حقا، وعاد إلى المنزل يوما ما وأخبرني عن قصة إبراهيم عندما تم إلقاؤه في النار وجعلها الله بردا وسلاما عليه. جلب معه إلى المنزل ذلك العمل الفني الذي عمل عليه لشرح القصة، وقد كان جميلا حقا. ومن الطريقة التي أخبرني بها القصة أستطيع القول إنها قد أثرت به فعلا وأثرت بي. قاد ذلك هاجر إلى بذل جهود لمعرفة المزيد عما يتعلمه ابنها في المدرسة. بدأت أيضا قضاء وقت مع مديرة فارس وأطفالها الذين كانوا رفاقه في اللعب. سرعان ما أخذت تحضر خطبة الجمعة في المسجد وتتأكد من عدم وجود مواعيد عمل في ذلك الوقت. تقول: كانت الخطبة أيضا ملهمة لي، وجعلتها حدثا أسبوعيا. كنت أذهب مرتدية ذلك المعطف المصنوع من الكتان وأضع وشاحا من الحرير الشفاف يتناسب معه، ممتلئة روحيا. كنت أنزوي في مكان ما وأخلع تلك الملابس دون أن يراني أحد. كانت تلك تجربة صعبة في كل مرة، لأنني كنت بدأت أستمتع بالراحة التي توفرها تلك الثياب. كنت أشعر كما لو أن لدي شخصيتين، هويتين، وأنني أعيش حياتين. قررت مراقبة أسلوبي العيش واتخاذ قرار حول أيهما أكثر نفعاً وإرضاءً للذات. أخيراً بعد مراجعة محاسن ومساوئ كل منهما، قررت أن أسلوب حياتي الجديد دون شك أفضل بكثير من الحياة التي اختبرتها حتى ذلك الوقت. كنت جاهزة للخروج من الشرنقة. تعرفت أم طارق على الإسلام خلال بحثها عن الكنيسة التي تعبد الرب حقا. بعد أن قررت أن تصبح أكثر تدينا، أخذت تطرح استفسارات عن كنائس مختلفة. تقول: تلقيت توصية باعتناق مبادئ كنيسة العنصرة، أي ذكرى نزول الروح القدس على الحواريين. ذهبت إلى هناك مدة من الزمن، وكانت الأغاني التي يصدحون بها ساحرة، وقلت: نعم، هذه هي. لكني سرعان ما أدركت أن لا، هؤلاء الناس لا يعبدون الرب. كيف كان المسيح يصلي؟ لمن كان المسيح يصلي؟ هؤلاء الناس يصلون للمسيح وليس للرب، لكن المسيح صلى دائما للرب كما يقول الإنجيل للأب. لهذا فكرت أن ذلك لا يمكن أن يكون صحيحا. في الواقع لم أشكك أبدا في النصرانية، وكنت أفكر أكثر في مصطلحات الكنائس المختلفة. قلت لنفسي لا بد أن الحقيقة في مكان ما هنا أو هناك، كيف أستطيع إيجادها؟ كان ابنها وكنتها قد اعتنق الإسلام آنذاك، وكما قالت انزعجت عندما أصبح ابني مسلما لأنني لم أسمع عن الإسلام من قبل. فكرت أن ذلك غريب لأنه لم يسبق لي أن سمعت عنه شيئا، لابد أنه شيء جديد. لهذا كنت أقول لهما لا أعتقد أنكما تمتلكان الحقيقة، وأعتقد أنها النصرانية، إنها فقط مسألة العثور على الكنيسة الصحيحة. كان ابني يقول لي ماما أحدنا على الطريق الخاطئ. قلت حسنا، لست أنا بالتأكيد. وبرغم أنني كنت غاضبة منه، إلا أنه كانت تتملكني رغبة جامحة بمعرفة من لديه الحقيقة. لكن ما غير الأشياء حقا بالنسبة لي عندما عاد ابني إلى المنزل مع كتاب ابن عباس. حسنا، قرأته بذهن مفتوح، وكان يقول إن المسيح لم يمت على الصليب. ولأكون صادقة، كانت تلك الطريقة التي هداني بها الرب. جعلني ذلك أتوقف وأفكر. قلت إن الرب يستطيع فعل أي شيء، لماذا سيدع المسيح وهو نبي رفيع المكانة يموت تلك الميتة البشعة؟ وتابعت قراءة ذلك الكتاب، وكان كافيا بالنسبة لي. لقد رفع الله الحجاب عن قلبي وآمنت. تعرفت مي على الإسلام عن طريق أصدقائها في الجامعة الذين اعتنق الكثيرون منهم الإسلام عندما كانت في ديارها خلال السنة التي انقطعت بها عن الدراسة. عندما عادت إلى الجامعة لرؤيتهم سألوها ما إذا كانت مهتمة بالأمر. تقول قلت لست مهتمة بهذا النوع من الأديان، إنه لا يناسبني. كنت قد عرفت القليل عن الإسلام في المدرسة، الأركان الخمسة وذلك النوع من الأمور، لكن فيما عدا ذلك كنت قد نسيت كل شيء تماما. ثم سألوني ما إذا كنت على دين ما وما هي ديانتي. قلت لهم إنني أؤمن بدين ولكن ليس له اسم، وهكذا سألوني عنه. قلت أؤمن بوجود الرب لكننا لا نعرف كيف يبدو، ليس لديه لحية بيضاء أو شعر أبيض أو أي شيء من هذا القبيل، يستطيع سماع أي شخص عندما يكون بحاجة إليه، يتمتع بقوة لفعل كل ما تريد. في ذلك الوقت كنت أمارس اليوغا لأنني كنت أعاني من آلام شديدة في ظهري، ويقال إن وضعية القمر هي أفضل شيء للظهر. وقال أصدقائي هل تعرفين شيئا؟ عندما يصلي المسلمون 5 مرات في اليوم يتخذون تلك الوضعية أيضا. قلت شيئا مثل لا حقا. لهذا قالت صديقتي إن ديني شبيه بالإسلام. طلبت منها ألا تكون سخيفة، لكننا بدأنا نتكلم عن الإسلام وبدا كل شيء يبدو منطقيا، وهكذا أخذنا نتكلم عن الإسلام ليلا ونهارا ولا شيء سوى الإسلام. لكنني بقيت أعتقد أن الإسلام لا يناسبني لأنني لم أشعر بأنني مسلمة. ثم مرر لي أحدهم ورقة عليها أسئلة: هل تؤمنين بإله واحد؟ نعم. هل تؤمنين بالملائكة؟ نعم. هل تؤمنين بالرسل؟ نعم. في نهاية الأسئلة هناك عبارة تقول إذا كانت كل الإجابات نعم أنت مسلمة. شهقت، أنا مسلمة، يا إلهي لا يمكن أن أكون مسلمة، سيقتلني والداي. لكني كنت قد اتخذت قراري، وأدركت فجأة أن الأمر لا يتعلق بوالداي آنذاك، كان يتعلق بمولاي عز وجل. لا يرحب الجميع بالإسلام في حياتهم أو يقبلونه حالما يتعرفون عليه. كان دخول الإسلام في حياتي جميلة في أثناء مراهقتها أقرب ما يكون إلى التطفل. كان شقيقها الذي تحبه حبا جما بعيدا في الجامعة وعاد يتكلم عن الإسلام. تقول: تعرف شقيقي على الإسلام بالمصادفة، وكان ذلك ما حمله معه إلى العائلة عندما عاد إلى المنزل. بالطبع اعتقدوا أنه مجنون بكل معنى الكلمة. في ذلك الوقت مشيت مع التيار بسبب ما كان يعنيه شقيقي لي. كان مثل مستشار لي، كان يمثل كل شيء في حياتي في ذلك الوقت، وأتبع ببساطة كل خطواته. على أي حال، لم يكن ذلك شيئا ترتاح له نفسي بسبب كل ما يتطلبه الأمر. لأنها يافعة، شعرت جميلة بأنها ممزقة بين الارتقاء إلى المستوى العالي الذي يتوقع منها شقيقها من جانب، وعيش الحياة التي اعتادت عليها من جانب آخر. عندما كان يوجد في المنزل خلال العطلات، كنت أؤدي دورا مزدوجا. كان الأمر يشبه وجود شخصين معا، جميلة وجين. لكن ذلك الوضع لم يكن ليدوم طويلا، وبعد مواجهة كبيرة مع والدتها بشأن ارتداء الحجاب، قررت الرحيل عن المنزل. لا بد أنها فعلت ذلك من أجله. دون استثناء تقريبا، إذا اعتنقت امرأة الإسلام في أثناء ارتباطها برجل مسلم، يكون هناك اعتقاد بأنها أصبحت مسلمة فقط لأجل إسعاده، للحفاظ عليه، من أجله. على أي حال، كنت قد اكتشفت أن ذلك عار عن الصحة تماما. في معظم الحالات، برغم أن الشريك قد يكون محفزا، إلا أن النساء أنفسهن يبحثن الدين ويدرسنه بشكل مستقل قبل اتخاذ قرار باعتناق الإسلام. عندما التقت كلير جارث في الجامعة مثلا، أخبرها أنه مسلم وإن كان غير ملتزم، لكن في سنة ما عندما عاد من الإجازة الصيفية، دفعه الوقت الصعب الذي قضاه في تعاطي الممنوعات خلال الصيف إلى تنقية أفعاله واكتشاف المزيد عن الإسلام. لهذا في الوقت الذي شاهدته فيه مجددا، كان يغوص في تفكير جدي وعميق. تكلمنا كثيرا عن الأشياء الروحية عندما اجتمعنا معا، ثم بدأ ببطء بعد ذلك بتأدية فروض الإسلام. كان يتحدث قليلا معي عن الدين، لكني لم أكن مهتمة حقا. كنت قد خدت تجربة التفكير العميق بشأن الدين من قبل، وكان ذلك خلفي بشكل أو بآخر. كان موقفي: وإن يكن آمن بما تريد، لكن لا ينبغي عليك المبالغة في الأمر. كان يشجعني على قراءة تلك الكتب، لكني لم أقرأها أبدا، لأنني شعرت بأن كوني كاثوليكية هو كل ما يهم، وأنه لا بأس بذلك بالنسبة لي. ليس أن ذلك كان سلوانا كبيرا لي، لكن مهلا، هذا ما أنا عليه. لا أريد أن أكون أي شيء مختلف. لكن غارث تابع الحديث معها حول الإسلام، وشجعها على التكلم عن معتقداتها، وشرح لها المعتقدات الإسلامية. لأكون صادقة، كنت أرى أن الإسلام هو الحقيقة، لكني لم أستطع التغاضي عن كل القيود التي يضعها أيضا. في زيارتهم الأولى إلى بلدة غارث الأم، ذهبت كلير مع شقيقها لرؤية امرأة أخرى غيرت دينها وأصبحت مسلمة أيضا. كانت زيارة كارثية، وعلمتني القطار في طريق العودة إلى بريستول. قالت له كلير: اسمع، لست مسلمة، لن أصبح مسلمة، وينبغي أن تفهم ذلك، ولا أريد التكلم عن ذلك مجددا. وقال: حسنا. وهذا ما كان لبعض الوقت، نحو 6 أسابيع. لكن قبل أن يتكلم في الموضوع مجددا، كانت كلير تفكر بالواقع في الإسلام وبأن تصبح مسلمة. تقول: حدثت بضعة أمور جعلتني أبدأ التفكير بشأن أسلوب حياتي التي كانت تعني لي الكثير. أعتقد أنني وقعت في حب النوادي الليلية والممنوعات، لكني لم أتحدث إلى أحد بشأن ذلك. كنت أحتفظ بكل شيء في داخلي. ربما كنت أشعر أن قبول كل ما كان يعرضه علي غارث يعني الاستسلام في المعركة، كان لا يزال ذلك العناد موجوداً هناك. إنها جذوري الكلتية، وهم سكان بريطانيا القدماء. دون شك أو على أي حال، كنت أعمل في مكتبة الجامعة في ذلك الوقت، وقرأت بعض الكتب عن الإسلام التي كان قد تركها في غرفتي قبل وقت طويل. ثم في إحدى الليالي، كان كل أصدقائي قد غادروا شقتي، وكنت أجلس مع جاريس في غرفة الجلوس، وسألني بتردد شديد: هل تعتقدين أنك مستعدة لتصبحي مسلمة الآن؟ الشيء الغريب أنني كنت مستعدة، وهكذا نطقت بالشهادة، شهادة الإيمان. لا يمكنني شرح السبب، لكن الله كان قد غير ما في قلبي. كنت مسلمة آنذاك. تعرفت أم محمد أيضاً على الإسلام عن طريق شريكها عبد الرحيم والد طفلها. تقول: كنت أعرف أن الإسلام شيء يهتم به عبد الرحيم، اعتاد على الحديث عنه بين الفينة والأخرى، لكني لم أدرك أبداً مدى جديته. ثم يوماً ما كنت أسير على الطريق العام مفعمة بالنشاط بعد إحدى جولات التسوق التي أقوم بها صبيحة الأحد، وكان هو يسير بالاتجاه المعاكس. أخبرني أنه كان في المسجد وأنه نطق بالشهادة، لهذا كانت ردة فعلي شيئا مثل: آه حسنا، هذا ما تؤمن به. بعد أن أصبح مسلما اشترى لي قرآنا. كلما قرأت أم محمد أكثر عن الإسلام زادت قناعتها بأنه الحقيقة، لكنها كانت تكره التخلي عن أسلوب حياتها الصاخب، ولهذا قررت ألا تفعل شيئاً بشأن ذلك. عندما ولد ابنها محمد، قرر والده الالتزام بالتعاليم الإسلامية تماماً، وبدأ يخبر أم محمد المزيد عن الإسلام، وعلمها كيفية الصلاة. تقول: كان الأمر ما يزال مثيراً للاهتمام، لكني كنت خائفة من الإقدام على الخطوة. كنت قد بدأت أستوعب أن الإسلام يتطلب الكثير من الالتزامات، وكنت أخشى من عدم قدرتي على الوفاء بها. أيضاً كنت أخشى من عدم وجود أحد مثلي، إن الجميع سيكونون كبار السن يتكلمون البنغالية أو الأوردو أو العربية. كنت خائفة بالتأكيد من الإقدام على تلك الخطوة، لكني بدأت أصلي في ذلك الوقت. شاهدت أيضاً فيلم الرسالة الذي يقدم قصة الأيام الأولى للإسلام، والذي أوضح لي الكثير من الأشياء التي كنت قد قرأتها في القرآن والحديث. وبعد شهرين من إنجابي للطفل، قرر عبد الرحيم الرحيل والذهاب للعيش في المسجد. لم يكن يريد الاستمرار في العيش بالطريقة التي كنا عليها، ولهذا انفصلنا. حطم ذلك فؤادي، لأنني كنت أحبه، لكني تفهمت ما فعله، لأنني لم أكن مستعدة للتغيير بعد. بقى يأتي لزيارتنا يوم الأحد لرؤية محمد، لكنه لم يكن يمكث ويقضي الوقت معي، لأننا لم نكن متزوجين. فيما يتعلق به، كان مسلما آنذاك، ولم يكن هناك شيء سيقف في طريق ذلك. التقت أم محمد بعد ذلك بمجموعة من المسلمات الشابات من أعراق وجنسيات مختلفة، واللواتي أجبن عن الكثير من أسئلتها، وقمن بدعوتها لحضور صفهن لتعلم العربية. بعد ذلك، وفي عيد ميلادها تلك السنة، خرجت بحثا عن بعض الملابس كما جرت العادة، والتقت مسلما في كشك البخور حيث يعمل والد محمد عادة. أصيب بالدهشة عندما عرف أنها والدة طفل عبد الرحيم. لم يكن انطباعه جيداً عندما سمع أنها تركتهما كليهما. بدأ يسألها عما تعرف عن الإسلام، وتفاجأ من فصاحة أجوبتها. اقترح عليها عندها الذهاب إلى المسجد للحديث مع الإخوة هناك. تقول: سألوني عما أعرف عن الإسلام وعن الله، ثم سألوني: هل تؤمنين أن هذه هي الحقيقة؟ قلت إنني أؤمن بذلك. قالوا: حسناً، ما الذي تنتظرينه إذن؟ لهذا فكرت: ما الذي أنتظره؟ لم يكن هناك شيء يوقفني سوى ارتداء ملابسي للسير حتى نهاية الشارع. لهذا سألوني ماذا إذا كنت أعتقد أنني مستعدة لأكون مسلمة؟ وفكرت، لماذا لا أنطق بالشهادة الآن؟ وكان ذلك ما فعلته. التقت عالية أحمد في قمة نجاحها المهني وحياتها الاجتماعية الحافلة بالنشاط، لكن اعتناقه الإسلام في الأيام الأولى من علاقتهما كان أكبر اختبار لها ومدخلا حلوا مرا إلى الإسلام. كان أحمد قد اصطحب ابن عالية جميل إلى طبيب الأسنان، لكنه تأخر عن العودة إلى المنزل أكثر من 4 ساعات. أصيبت عالية بقلق شديد، قالت لي، ثم عاد مع ابتسامة كبيرة رائعة على وجهه، أتذكرها جيدا، فقد كان وجهه مشرقا. قلت، أين كنت؟ لقد قلقت كثيرا. قال، أصبحت مسلما بتلك السهولة؟ كان قد التقى أخا في الحديقة وتكلم معه عن الإسلام، كان مقتنعا تماما، حتى أنهما ذهبا إلى المسجد معا ونطق بالشهادة. أصبت بالصدمة، كانت تجتاحني كل أنواع المشاعر. سألته، ماذا تعني أنك أصبحت مسلما؟ لقد ذهبت إلى طبيب الأسنان لتصرخ عاليا وتقول لي الآن أنك مسلم؟ استمعي إلى هذا الشريط. ووضع شريطا لتلاوة القرآن، كان يبدو بالنسبة لي مثل موسيقى أسيوية غريبة. كان مفعما بالنشاط ولم يتكلم عن شيء سوى الإسلام. كان الأمر يشبه اختفاء الشهور الستة الماضية خلال 4 ساعات. شعرت بأنه لم يعد هناك شيء مشترك بيننا، وقلت له، لن يجدي هذا نفعا. باكرا في صبيحة اللاحق التالي ذهب إلى المسجد ليصلي. بعد ذلك بدت كل الأشياء الإسلامية التي كان يقوم بها أكثر غرابة بالنسبة لي. كان الأمر يبدو كما لو أن أحدا قد اختطفه، أخذه بعيدا في مركبة فضاء وأعاده مجددا على هيئة ذلك الغريب. كنت أشعر كما لو أنني أواجه شخصا مختلفا تماما. كان متعلقا بالمسجد، وكان يوجد هناك عمليا طيلة الوقت ويتعلم الكثير من إخوانه. كان يعود إلى المنزل ويحاول نقل ذلك لي، لكني كنت أشعر برغبة في الصراخ. ثم بدأ يقول إنه لا يستطيع القيام بأشياء معينة، لأنها كان يستعمل هذه الكلمة حرام. لم أعد حتى أفهمه في ذلك الوقت. بدأ يقول لي إنني لا أستطيع ارتداء تلك التنانير، وإنه لا يمكنني ارتداء تلك الملابس، ولم أكن أستسيغ ذلك. أتذكر أنني حزمت حقائبي ووقفت قرب الباب وقلت، لا يمكنني القيام بهذا، لست مستعدة لذلك. لا يمكنك أن تصبح مسلما ثم تتوقع مني الحذو حذوك. أيضا كنت أعرف فتاة سوداء اعتادت أن تغطي وجهها وكانت تبدو غريبة لنا. كنا هناك نقف مشدوهين ننظر إليها، لأنها كانت الشخص الوحيد الذي أعرفه في العالم ويرتدي تلك الملابس. وفكرت حينها، هل تريد مني أن أصبح على تلك الشاكلة؟ محال. لكنه أقنعني بعدم الرحيل وتكلمنا مطولا. دعاني للذهاب إلى المسجد، اشترى لي وشاحا وقال إنه ينبغي بي وضعه على رأسي لإظهار الاحترام للمكان. أتذكر أنني أمسكت به تحت ذقني، وعندما وصلت به إلى هناك قالت لي إحدى الأخوات، لماذا لا تثبتينه بدبوس؟ سيكون ذلك أسهل. ووضعت دبوسا لتثبيت حجابي. ثم سألوني ماذا إذا كنت مسلمة، وقلت لا. وعندها بدأنا الحديث، وبدأت حضور الكثير من المناسبات الإسلامية نظرا لوجود شيء ما في كل يوم، محاضرة، سوق أو شيء من هذا القبيل. ثم ذهبنا في يوم ما إلى محاضرة إسلامية في واحدة من المدارس المحلية، وكانت مثيرة للاهتمام حقا. تكلمت إلى العديد من الأخوات في ذلك اليوم وشعرت بأنني موضع ترحيب ومرتاحة بينهن. عندما كنا ننتظر لنغادر دخلت في حديث مع أخت وانتهى بي الأمر. أقول لها، أعتقد أنني ربما أرغب بأن أصبح مسلمة. بعد 4 أيام كنا في المسجد وقلت أريد النطق بالشهادة الآن، وهكذا تم اصطحابي إلى الطابق العلوي ونطقت الشهادة، وكانت كل الأخوات سعيدات جداً. كان الأمر مثل حفلة كبيرة. كما رأينا يحفز الرجل أحياناً المرأة على اعتناق الإسلام، لكن من النادر أن نجد امرأة لم تدرس الدين بنفسها وتكافح من أجل ذلك وأخيراً تقبل به من تلقاء نفسها. غسيل الدماغ والإكراه. هناك شيء ربما تشترك به الكثير من قصص أخواتي، وهو دور التساؤل، القراءة والدراسة في اتخاذهن لقرار اعتناق الإسلام. هذه نقطة مهمة ينبغي ملاحظتها، لأن الكثير من الناس خاصة الوالدين يتجهون للتفكير بأن الشباب الذين يغيرون دينهم يمرون عبر عملية غسيل دماغ، مما يقود أخيراً إلى إرغامهم على النطق بالشهادة. درست معظم الأخوات تفاصيل الإيمان قبل أن يلزمن أنفسهن به، وبالنسبة للكثيرات منهن كان الدليل الفكري والديني هو الذي أقنعهن أخيراً بصوابية الدين. عندما أصبح عبد الرحيم مسلماً كانت أم محمد ما تزال تستمتع بحياتها كثيراً. انغماس في الملذات، حضور للحفلات، الشكل الحسن، المجيء والذهاب كما أريد. قراءتها للقرآن أول مرة لم تقربها قيد أنملة من الإيمان. بالفعل لم يتغير شيء حتى ابتعى لها شريكها كتاب الحديث أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ الأمر عندها يشد انتباهها. تقول: قراءة كتاب الحديث ذاك أثر بي، جعلتني القراءة حول أركان الدين المختلفة أفكر هل يبدو هذا صحيحا؟ يمكنني الغوص فيه. ثم قرأت القرآن كله مجددا، وشدتني حقيقة وحدانية الله وقصة رفع المسيح وليس صلبه. ثم حصلت على كتاب ابن عباس الذي أثر بي بالطريقة نفسها، وبعد قراءة الكثير من الكتب بدأت أشعر بقلبي أن الإسلام هو الدين الصحيح. بالفعل كانت القراءة هي التي دفعت هاجر لتعلم المزيد عن الإسلام بعد أن أخبرها ابنها قصة النبي إبراهيم والنار. أوحى لها ذلك بشراء كتاب عنه، وبدأت القراءة عن الأنبياء وعن حياة آخر النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. وجدت كل ذلك مذهلا، وبدأت تزور مكتبة محلية بانتظام متلهفة لمعرفة المزيد. أم طارق أيضا وجدت أن كل شكوكها تتلاشى بعد أن قرأت كتاب ابن عباس. كانت كلير أختا أخرى قرأت عن الإسلام سرا فيما كانت تعمل في مكتبة جامعتها دون أن تطلع جارث على أنها بدأت أخيرا تهتم بالدين. في حالة جميلة لم تستطع الالتزام بالدين بشكل كامل، تبادرت من تلقاء نفسها وأمعنت التفكير بالأمر حقا. بعد الهروب من المنزل وقيام شقيقها باصطحابها للعيش مع آسيا وسراج، وهما شخصيتان محترمتان جدا من الجالية المسلمة في جنوب لندن، تتذكر موقفها قائلة: أعتقد أن أي شخص التقى بي في ذلك الوقت وجد أن التعامل معي صعب جدا، لم يكن أحد يستطيع أن يقول لي أي شيء خاصة حول الدين، كنت متعجرفة جدا بشأن ذلك، لم يكن أحد يستطيع الجلوس معي وأن يقول لي ما هو رأيك بهذا الخصوص؟ أو الإسلام يقول هذا، ما هو رأيك؟ لم يكن الأمر يصل إلى ذلك الحد، كنت أخرج من الغرفة بكل بساطة. على أي حال كانت الأشياء الرقيقة هي التي تؤثر بي، تعمل على تشكيلي وتجعلني أكثر ليونة تجاه الإسلام. طبيعة آسيا، أخلاقها، الطريقة التي كانت تتعامل بها مع أطفالها ومع الأشخاص الآخرين. بدأت جميلة بزيارة سراج في المستشفى دون أن يعرف أحد آخر. في إحدى تلك الزيارات ألقت أخيرا نظرة صادقة على نفسها وحياتها، قال لي شيئا ذات مرة قد يبدو الأمر غريبا حقا، لكنها كانت بالتأكيد نقطة التحول في حياتي. سألني: ما الذي تريدينه؟ قلت له: ليس الأمر أنني لا أؤمن، لأنني أؤمن أنه لا يوجد سوى رب واحد فقط، وأن محمداً هو خاتم الأنبياء، لكني فقط لا أستطيع القيام بما عدا ذلك. لا يمكنني وضع ذلك الشيء على رأسي، ولا أريد القيام بما تبقى. أريد حريتي، أريد أن أكون قادرة على فعل هذا والقيام بذاك. فيما كان يصغي السمع، بدأ يجلس في السرير ونزع قناع الأكسجين الذي كان ينبغي أن يضعه بشكل دائم. كان ضعيفاً للغاية وفي حالة يرثى لها. بدأ يقول: انظري لي، الموت يدنو مني، وقتي محدود، ربما أستطيع التحدث إليك الآن، وربما لا أستطيع التحدث إليك مرة أخرى في الغد. كانت لرؤية صديقها ومستشارها قريباً جداً من الموت تأثير عميق على جميلة. كلما أمعنت التفكير بالأمر، كلما بدأ كل ما تتشبث به بلا معنى. يقال دائماً إن الموت يمنح المرء فهماً جديداً للحياة، وكان ذلك ما حدث مع جميلة. منذ تلك اللحظة قررت أنه لم يعد بإمكاني الاستمرار بطريقة العيش تلك، وأنه ليس لدي وقت للقيام بذلك. لقد هزني ذلك كله، وهذه المرة هزني في الصميم، لأن الأمر كله كان متعلقاً بشقيقي قبل ذلك، لكنه أصبح آنذاك شيئاً جعلني أدرك ذاتي، وكان ذلك هو الفرق. كان ذلك الإدراك مهماً جداً بالنسبة لي، لأنه طالما كان هناك شخص يحاول تكريسه في داخلك، ستشعرين بأنك تتعرضين للضغط، وأنك مرغمة على القيام بما لا ترغبين به. يستمر ذلك حتى يحين الوقت الذي يمنحك فيه الله الهداية، وعندما يفعل ذلك ينتهي الأمر، وقد انتهى حقا. كان اليوم اللاحق العيد الذي يحتفل به المسلمون. بدأت الصلاة وارتديت ملابس غطتني بالكامل، مع الحجاب، النقاب وكل شيء آخر. سجدت برأسي أولا. فيما يتعلق بي لم يكن هناك وقت أضيع. كان إيماني وعقيدتي قويين جدا ولا حدود لهما، وأنا سعيدة، أنا سعيدة لأنني قمت بالأمر على تلك الشاكلة. لأنني إن لم أصل إلى تلك المرحلة مرة أخرى، فسأعرف على الأقل أنني كنت هناك مرة في حياتي. كان ذلك قدري وأنا سعيدة به. لا يمكن تصديق قصص النساء الغربيات اللواتي اعتنقن الإسلام بسهولة، لأنها تخالف الأفكار الجاهزة سلفاً للكثير من الناس أن طريقة الحياة ومنظومة المعتقدات الغربية متفوقة كثيراً على أي شيء يقدمه الإسلام أو أي منظومة معتقدات أخرى. يتساءل الناس سراً عن السبب الذي يدفع بامرأة للتخلي عن حريتها الغربية مقابل، كما يرون، حياة إذعان وقيود. أعتقد أن هذه القصص تخصنا جميعا. هذه القصص جزء من تاريخنا بصفتنا أشخاصا غيروا دينهم، كمسلمات، كنساء، كأناس يعيشون في الغرب. فصول مختلفة منها تخص كل واحدة منا. عندما أقرأ القصص التي جمعتها أتذكر قيمتها. إنها تدل على أن الإسلام عام للجميع، ويظهر التنوع الكبير في خلفيات وتجارب الحياة التي تميز الأخوات في هذا الكتاب أن الإسلام يناسب أي شخص. لا يمكن تصنيف الأخوات ضمن أي قالب أو أي شكل جاهز. لكل منهن شخصيتها الفريدة الخاصة بها ورأيها المستقل. إنهن ناشطات في مجال حقوق المرأة، قوميات إفريقيات، ثائرات سراً على السلطة القائمة، نجمات موسيقى، متمردات روك، ملكات ملاهٍ، مواظبات على الذهاب إلى الكنيسة، مصممات، لاعبات، عارضات، مغنيات، عاملات، طالبات ماجستير، مسلمات ثقافياً، نصرانيات، سيخيات، ملحدات، من كل خلفية عرقية ومن كل الأعمار. والشيء غير المتوقع على الإطلاق أن الإسلام استطاع الوصول لكل واحدة منهن واستقر في قلوبهن، وخاطب كل واحدة منهن بطريقة شخصية، ومنحهن الأجوبة التي كنا يبحثن عنها، وغير حياتهن إلى الأبد.